الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مراراً قال لا تغضب. رواه البخاري.